لقد غرك مني شن حاضرين يحنا تليحنا لقد غرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل خذ ما تشاء ودع شيئا سمعت به إن بطلوع الشمس ما يغنيك عن زحلي إن صبابة مشتاق بلا أمل غير صبابة مشتاق على أمل أسيبك